قام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث نزل فأصاب أرضا منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والخير كثير، ومنها أرض أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، ومنها أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل ما بعثني الله به من فقه بها وتعلم وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسا أو كلمة نحو. يمثل صلى الله عليه وسلم هذا النور والحياة التي بعثه ربه جل وعلا بها لعباده بالغيث النازل من السماء على الأرض، فالأرض الطيبة تنبت العشب وهو ما يحتاج إليه الناس في الرعي، يرعون مواشيهم ويتمتعون بما فيه من خير ورواء ومنظر وروائح طيبة، فينمو مالهم وتسمن ماشيتهم وينتفعون نفعا عظيما، ومنها أرض صلبة أمسكت الماء إما في على وجهها وإما في بطنها فسقى الناس منه وارتووا وزرعوا وحصلوا على نفع عظيم، وأرض أخرى قيعان أي سلاخ لا تمسك الماء ولا تنبت كلا ولا ينتفع بها، فهذه تربة الأرض تربة طيبة كريمة، خلق آدم من تراب، فالذين يتلقون هذا الدين وهذا النور الإلهي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا العلم الشرعي الذي تلقاه سيد الخلق وبثه بين عباد الله يشبه الغيث الواقع على أرض مباركة طيبة كريمة، كما يقول الله جل وعلا: والبلد الطيب إلى آكله، أي التربة الطيبة تنبت ما يحتاج إليه العباد في مأكلهم ومشربهم ومتعتهم ويرعون به أنعامهم، فيمتد الخير وينمو سبب السعادة. وأرض أخرى حفظت الماء صارت أوعية للماء، كما أن حفاظ العلم أوعية لهذا العلم، وتختلف منازل الناس ومداركهم على قدر ما أعطاهم الله جل وعلا، فالماء الذي هو حياة كل دابة في الأرض يشبهه هذا النور الإلهي العظيم الذي فيه حياة لقلوب العباد، فكما أن الماء سبب حياة الأبدان فإن هذا العلم الإلهي والنور الرباني الذي تلقاه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حياة للقلوب والأرواح. وفي ذلك في هذا المثال العظيم الذي ضربه سيد البشر صاحب البيان والعلم والهدى والنور، حافز، وأي حافز لطالب العلم أن يهتم بتحصيل العلم وأن يهتم ببذل العلم ونشره بين الناس والدعوة إليه، وأن يحتسب في ذلك كله طالبا الأجر من الذي من رجاه وتوكل عليه وأنزل حوائجه به قضاها سبحانه وتعالى. هذا النور الإلهي الذي جعله الله حياة حقة للعباد، أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة الصحيحة هي حياة الإيمان والعلم بما ينمي هذا الإيمان. فينبغي لكل من اهتم بهذا العلم أن يرغب فيه، وأن يرغب من له أثر عليه من ذرية وأحباب وأصدقاء وأهل بلد ومن يحسن بهم الظن ويرجو بهم النفع لهذه الأمة. فإن الناس لا يزالون بخير ما عظم علم الشريعة واهتم به واجتهد الناس في تحصيله ونشره ودعوة العباد إليه، لأن بالعلم يعرف الله جل وعلا، وبالعلم يعبد الله سبحانه وتعالى. وبنشر هذا العلم والحظ عليه والترغيب فيه يحصل للناس الخير العظيم. وسيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وبعث بالرحمة والملحمة صلى الله عليه وسلم بين للناس البيان التام وأوضح لهم ما يتحقق به إذا أخذوا به عز الدنيا وعز الآخرة. فإنه لا يتحقق عز في الدنيا لا كدر فيه ولا هموم إلا ويتبعه عز الآخرة، وأما عز الدنيا المجرد عن عز الآخرة فإنما هو شقاء وبلاء، وإن نال صاحبه شيئا من عز الحياة الدنيا كما قال الله جل وعلا عن أهله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فينبغي للشباب بخاصة ورجال الأمة ونسائها أن يعتنوا بهذا العلم العظيم، علم كتاب الله وعلم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن في هذا العلم سعادة البشر وخلاصهم من مشاكل الدنيا والآخرة وفتح الطريق أمامهم إلى الجنة التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه، عرضها السماوات والأرض. يدركها من حرص على اتباع ما جاء به شرع الله ويقتفي أثر من بعث هداية لعباد الله، يترسم خطاه ويقتدي به وبأصحابه، ويحبه صلى الله عليه وسلم ويحب أصحابه، ومن سار على نهجهم وعظم ما عظموه واتبع ما اتبعوه من هذا الهدى والنور. يتأمل المرء في قول رسول الله مثل ما بعثني الله به، ثم يتصور الأرض إذا هطل عليها غيث وتتابع كيف تكون، تأخذ زخرفها وزينتها، وكذلك زينة العلم إذا صحبه العمل ورافقه خشية لله ورغبة فيما عند الله. وأمل فيما يدركه من عظم شرع الله من عز في الدنيا وعز في الآخرة. إن متأمل لحياة الناس وظلم أنفسهم وظلمة حياتهم يعلم أن السبب في ذلك البعد عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من هذا الهدى والنور الذي من اتجه إليه واستضاع به وتقرب إلى ربه جل وعلا بالعمل به عز وحسن وعظم توكله على خالقه واطمأن إلى ما يواجهه في حياته أنه خير له، لأن المؤمن يخبر النبي يخبر صلى الله عليه وسلم أن أمره كله خير وعجب، لأنه يصبر إن أصيب ويشكر إن أدرك نعمة من الله، ونعم الله لا تحصى. فاحرص أيها المسلم على التفقه في دينك وتعلم ما تستطيع به أن تعبد ربك على بصيرة، ولتعرف المسالك والطرق والمناهج والرغبات لتختار لنفسك ما اختاره الله جل وعلا لرسوله وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته من الخير العميم والفضل الذي لا نهاية له. إنه في الحقيقة في هذا النور الإلهي الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم به، فهنيئا لمن استغل أوقات فراغه في مراجعة هذا العلم وتذكره وتذكير من في بيته، ليكون البيت ومن فيه على صلة وثيقة بهذا النور الإلهي، ليتحقق بذلك صلاح ذلك البيت. فإذا صلح البيت وصلح مجاوره انتشر الصلاح والفلاح وعم الخير والهدى وقويت شوكة الحق وأهله، شوكة الحق وشوكة أهله. واطمأن الناس لأن يكونوا في حرز مكين من كيد الأعداء ونزغات الشيطان. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من المثال الطيب المنتفع بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله في اعتقادنا وسلوكنا وتعاملنا في حياتنا وتعاملنا مع الناس، وأن يعيذنا من المثال الثالث الذي لا يرفع بهذا الدين رأسا ولا يهتم بهذا النور الإلهي ولا يرجع إليه في خاصة أمره وعامة حياته. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام فقهنا في ديننا وارزقنا البصيرة في ذلك، وجنبنا أسباب الغفلة والاغترار، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك موافقا لسنة نبيك، وأثبنا عليه يا إلهنا ومولانا بالثبات على الحق والهدى، وباعد بيننا وبين المصائب والمحن، ودافع عنا بدفاعك الذي لا يهزم ولا يرد يا مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في جميع بلاد الإسلام بيد من يخافك ويتقيك ويرجوك ويتوكل عليك ويرفق بعبادك ويرحمهم ويطلب لهم السعادة في دينهم ودنياهم يا مجيب الدعاء. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، واهدهم سبل السلام، وثبتهم بالقول الثابت، واجعلهم دعاة للحق أنصارا الفضيلة، أنصارا للجهاد في سبيلك، الجهاد دين في التماس مرضاتك يا حي يا قيوم. وخص من وليته أمر هذه البلاد يا حي يا قيوم بمزيد من التوفيق والتسديد وحب الخير والرغبة فيه ونصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله يا حي يا قيوم. اللهم أمن به سبل البلاد وصن به حدودها وارفع به شأنها. العلم الشرعي، العلم الشرعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إله العالمين، ووفقه يا إلهنا ومولانا للاستعداد بكل ما يحفظ لهذه الأمة هيبتها ويدفع عنها عادية السوء. اللهم من أراد هذه البلاد وبلاد الإسلام في كل مكان بسوء فأرنا فيه العجائب وعاجله بالعقوبات والنكبات واجعل عمله تدميرا له يا ذا الجلال والإكرام. وخص بمزيد من العذاب والنكال اليهود في فلسطين ومن يقف معهم ويعينهم على ظلمهم وضلالهم وعدوانهم يا سميع الدعاء. اللهم لا تفرق جمعنا هذا من مكان ذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد بيننا وبين ما تكرهه وتاباه يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضى المسلمين في القلوب والأبدان وأشبع جائعهم واكسو عاريهم وأمن خائفهم وانصر مظلومهم ومقهورهم وأذل أعداءهم يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: امرأة عليها 10 أيام دين من شهر رمضان الماضي، وهي الآن حامل في الشهر 9 ولا تستطيع أن تصوم، وسيدخل عليها رمضان إن شاء الله، ولم تصم ما عليها من قضاء، فماذا يلزمها؟ تبقى هذه الأيام في ذمتها، والواجب على كل إنسان أن يهتم بقضاء ما عليه من دين متى قدر على ذلك. ودين الله جل وعلا من أولى ما يهتم به المسلم، فإن كانت منذ أن أفطرت رمضان تلك الأيام من رمضان الماضي لم تكن في حال استطاعة قضاء، ثم حملت ولم تستطع القضاء والله يعلم ذلك، فإنه ليس عليها سوى القضاء بعد خروجها مما هي فيه، وتبدأ بالصيام ما كان من الأيام من رمضان الماضي، ثم تتبعه برمضان الآتي إن صادفها في وقت فطر. فإن دخل رمضان وقد خرجت من نفاسها فإنها تصوم رمضان الذي دخل وما مضى تقضيه بعد ذلك. فإذا كانت أخرته مع القدرة فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ولا شك أن هذا أحوط لها. ونسأل الله لها أن يخفف أعباء ما هي فيه وأن يخرجها منه بصحة وإيمان وشكر لله جل وعلا، ويعينها على قضاء ما في ذمتها، ويعين كل مسلم على قضاء ما في ذمته. يقول: في اليوم 7 من الولادة، أي يوم العقيقة، تم حلق رأس الطفلة، هل يوزن بالميزان على قدر الذهب والفضة في البلد الذي هو فيه ويتصدق به؟ هو يوزن أم بالورق، والورق هو الفضة الدراهم، هو ليس بواجب ولكنه سنة. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بجانبها المقابر ويحيط بها من الغالب من ثلاث جهات أو جهتين على الأقل، علما بأن أغلب المساجد في بلادنا هكذا؟ إذا كانت المقابر إنما طرأت على المساجد فلا يضرها ذلك، وكان الواجب أن يفصل بين المقبرة وبين المسجد بطريق، وإن كان المسجد إنما بني قصدا بجانب المقبرة فينبغي أن لا يصلى فيه. نعم. يقول: هل تذوق مرق لحم الإبل ناقض للوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء المرق ولا الودك السمن دهن الشحوم، وإنما ينقض الوضوء اللحم. نعم. تقول السائلة: إذا كانت اعتادت أن تصوم الأيام البيض وكانت في العذر الشرعي، هل تقضي أو هل يكفي الاثنين والخميس؟ هي نوافل، إن أحبت أن تقضي ما اعتادت صيامه فحسن وهو غير لازم، إلا أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا عمل عملا أثبته، أي استمر على أن يؤدي هذا العمل في وقته. نعم. يقول السائل: من أدى العمرة هل يلزمه طواف وداع؟ العمرة اختلف العلماء في وجوب طواف الوداع لها، والراجح عدم الوجوب، والأولى أن يوادع من اعتمر، لكن لو لم يوادع فلا شيء عليه. نعم. يقول: في بلدي يتعرض من يتمسك بسنة اللحية للمضايقات والأذى، ولهذا السبب تلحقني مضايقات شديدة من أهلي، خاصة والدي، خوفا منه علي لأن بلدي يضايقون الملتحين، فبماذا تنصحونني؟ إذا كانت المضايقة مجرد مضايقة لا ينال المسلم فيها سوى المضايقة فقط، فينبغي للإنسان أن يثبت على دينه وأن لا يهتم بالاستنكار أو الاستهزاء. أما إن كان يتعرض لأذى لا يستطيع على تحمله، لا يستطيع تحمله ولا يقدر على منعه، فالإيمان وهو الإيمان الذي هو أساس الدين، من أكره على ما ينافيه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره. نعم. امرأة كانت حائض فاغتسلت وأحرمت للعمرة وطافت وسعت، ثم عادت إلى البيت فوجدت شيء في لباسها من بقايا الحيض، هل عليها شيء؟ عمرتها إن شاء الله صحيحة، مجرد وجود هذا الشيء إن كان حدث بعد اغتسالها فقد يكون حدث بعد الطواف، وإن كان فيه قبل طوافها في اللباس فقط فهو بمثابة نجاسة لم يعلم عنها الإنسان إلا بعد أن أدى العبادة، لا أثر لها. نعم. يقول: أسلم رجل على يدي لكنه يعمل في مكان آخر بعيد عن محل الذي أعمل فيه، ولكن بلغني من زملاء له في العمل أنه لا يصلي، ونصحتهم أن ينصحوه ويراقبوه حتى يصلح حاله، هل عليه إثم؟ وهل يشك في ذلك؟ من أسلم ثم ارتد يمهل، فإن لم يرجع قتل. إذا كانت البلد تقيم العقوبات الشرعية على من ارتكب ما يخالف أمر الله، نعم. مجموعة من الأسئلة تتعلق بالطلاق، نعتذر للإخوة عن طرحها في هذا المكان. يقول السائل: هل يوجد آيات في القرآن تحث على الزواج؟ يقول الله جل وعلا: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكلمة وانكحوا هذا أمر، فعل أمر، إلا أنه ليس للوجوب إلا لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام. ومن خاف ألا يعدل فليقتصر على واحدة أو ما ملكت اليمين. وملك اليمين إنما يكون ثمرة الجهاد في سبيل الله الذي ينتج عنه السبي، وهذا قد مضى مع ما مضى من عز المسلمين وتركهم الجهاد في سبيل الله ورضاهم بما أوقع عليهم المذلة. فنسأل الله أن يزيل ذلك ويحل محله أسباب العز والرفعة. نعم. يقول: جمعت مالا بعدما أخرجت الزكاة، بقي عندي 6 أشهر وصرفته في عقار، فكيف تكون الزكاة عليه؟ إذا كنت بعد مضي 6 أشهر وضعته في عقار للمتاجرة فهو تجارة، إذا تم الحول تنظر كم يساوي ذلك العقار وتدفع الزكاة. وإن كنت وضعته في عقار للاستثمار لاستغلال الأجرة أو لإنشاء مبان عليه فإنه قد انقطع الحول ولم يبدأ، فهو للقنية فلا زكاة به، وأنت أعلم بما أردت. نعم. يقول: هل الرؤية الصادقة تختص بالليل فقط أم تكون في النهار أيضا؟ وإذا كان أحد الشباب ومن طلبة العلم اعتاد السهر في الليل فترة الإجازة خشية أن يثقل عليه النوم فيفوته قيام الليل، ولذا يحيي الليل وينام نهارا من بعد الإشراق إلى أذان الظهر، فهل هو محروم من الرؤية الصادقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الرؤية بالليل، بل هي في الليل وفي النهار. وفي قصة رؤياه صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سليم نائم، فاستيقظ يضحك، فقالت: ما الذي يضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج البحر، وذلك كان نهارا، فالرؤيا تكون نهارا وتكون ليلا. نعم. يقول: نحن نستورد سلع من الخارج، وعند وصول هذه السلع إلى الميناء نجد بعض الصعوبات من طرف الجمارك، بحيث يطالبوننا برشوة، وإذا لم ندفع لهم هذه الرشوة يضاعفون علينا الجمارك أضعافا مضاعفة، فما الحكم؟ لا أدري، ما لا أظن أن رجال جمارك هم الذين يرفعون المكوس ويخفضونها، لكن إن كانوا عند ما يعطون ما يريدون يصفون البضائع بغير وصفها ويسمونها بغير اسمها لتكون أقل مكسا، فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لأنني لا أظن أن رجال هذه الأعمال أحرار فيما يرفعون ويخفضون، إلا إذا كان ذلك في الكذب. نعم. يقول: من ذهب إلى الجهاد بدون استئذان من والديه أو من والدته أو من والده، هل عليه إثم علما بأنه يعيش في ضيق واضطرار ولا تطمئن نفسه بالدنيا؟ بر الوالدين من الواجبات المهمة، والجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا شبهة فيه، ومع ذلك قال عليه أفضل الصلاة والتسليم لمن سأله: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: فيهما فجاهد. ذلك الجهاد جهاد لا يتطرق إليه أي شبهة، لا في صلاح المجاهدين ولا في سلامة مأكلهم ومشربهم ولا في تقاهم ومقاصدهم، إذ أن ذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله حقا. نعم. يقول: رجل على سفر في طريق عودته إلى مكان إقامته، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير.